بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. كان البحث حول النية، قال: وتجب في الصوم النية، وهي القصد إلى فعله. وقد ورد في الروايات الكثيرة أنه لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. وأصح رواية من حيث السند حول موضوع النية هي رواية أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، قال: لا عمل إلا بنية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته. قال: وتجب في الصوم النية. ما هي النية؟ هي الداعي إلى العمل، القصد إلى فعله. لكن قال: هذه النية المشتملة على الوجه من وجوب أو ندب، هذه من بيانية، يعني يجب أن يقصد الوجه أنه يصوم لوجوبه قربة إلى الله تعالى، أو مثلا بالنسبة إلى الحج يقول: أحرم لحج التمتع، لحج الإسلام، لوجوبه قربة إلى الله. يبين الوجه من أنه وجوب أو شنه أو نادب، يسموه قصد الوجه. ولكن عند الأعلام والمحققين من الجيل الماضي والمعاصرين، ولعله من زمن الشيخ يوسف البحراني رحمه الله صاحب الحداث، هناك تحقيق في هذه المسألة أنه لا يشترط قصد الوجه. فقد ذكر الأخوند الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول أن قصد الوجه يعني أن يقصد الوجوب أو الاستحباب مما يقطع بعدمه للإطلاق المقامي، لأنه لو كان له عين أو أثر لبان، لاشتهر وبان. فلا يجب قصد الوجه، بل يكفي أن يصوم قربة إلى الله تعالى، أن ينوي الإمساك عن المفطرات الفقهية إجمالا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قربة إلى الله تعالى. ولا يشترط أن يقصد الوجه من وجوب أو ندب أو استحباب. ومهما يكن، قال: وتجب فيه النية المشتملة على الوجه من وجوب أو ندب، ندب يعني الاستحباب. بعد: والقربة يعني متقربا به إلى الله، إضافة تذللية، متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. فقد ورد في خطبة الزهراء عليه السلام: فجعل الله الإيمان تثبيتا لكم عن الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والصيام تثبيتا للإخلاص. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه الرواية في الكافي جميلة: وبالإخلاص يكون الخلاص، وبالإخلاص يكون الخلاص. وفي الكافي أيضا رواية رائعة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة إلى درجة العشق، عبر بالعشق، أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها، شلون معانقة؟ فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها. الحديث طبعا هذا موجود في المجلد الأول من وسائل الشيعة. ومن غرر الأحاديث ما ورد عن الصادق عليه السلام حول النية والإخلاص في الكافي بسند صحيح عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام. هم هذه الرواية موجودة في المجلد الأول من وسائل الشيعة عن أبواب النية. أبواب النية في المجلد الأول. الرواية عن الصادق عليه السلام رواية صحيحة قال عليه السلام: العبادة ثلاثة. يعني قسم العبادة إلى ثلاثة أقسام. العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له أن يعبده حبا له لا طلبا للثواب ولا خوفا من النار والعقاب، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة. إذن إذا كانت أفضل العبادة، إذن لعبادة من يعبد الله عز وجل طلب الثواب فضل، لها فضل، ولكن هذه أفضل أفضل إيه؟ فحينئذ النقطة العقائدية، لأن بعض العلماء يقولون، وهذا يمر عليك في تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي نصر الدين الطوسي رحمه الله، شرح العلامة الحلي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المتن لأستاذ الحكماء والمتكلمين أفضل المتقدمين وأكمل المتأخرين المحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي، والشرح لآية الله العلامة الحلي رحمه الله، العلامة إيه؟ ابن أخت المحقق العلامة، صاحب التبصرة، تذكرة الفقهاء، مختلف المنتهى، العلامة الحلي على الإطلاق، وهو تلميذ هذين العالمين، تلميذ خاله المحقق الحلي صاحب الشرايع في الفقه والشرعيات، وتلميذ المحقق الطوسي في العقليات. زين، فالمتن للمحقق الطوسي تجريد الاعتقاد، وكان يدرس منطق التجريد. أنا قرأت في سيرة الإمام سيد موسى الصدر أنه درس كتاب منطق التجريد على يد أخيه لعله السيد رضا الصدر صاحب كتاب الفلسفة العليا، وشاهد هنا والشرح للعلامة الحلي. هناك مسألة عقائدية تقول باختصار أنه إذا قصد بالعبادة طلب الثواب فهل عبادته صحيحة أم باطلة؟ بعض العلماء، بعض الفقهاء، بعض المتكلمين يقول العبادة بقصد الثواب عبادة باطلة غير مجزئة، لا بد وأن يقصد بالعبادة شنو؟ لأنه تعالى أهل للعبادة، مو يقصد الثواب أو خوف من العقاب، يقصد وجهه. مسألة خلافية، ولكن رأي المحققين لا، أن العبادة بقصد الثواب أو خوف النار والعقاب عبادة صحيحة، أي مجزئة مبرئة للذمة. والدليل على ذلك أمثال هذه الرواية الشريفة اللي قرأناها قبل لحظات بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قسم العبادة إلى ثلاثة أقسام، واعتبر عبادة الأحرار أفضل أنواع العبادة، وهذا دليل كاشف على أن القسمين الأخيرين يعني الأول والثاني عبادة العبيد الأجراء أو عبادة شنو اللي عبر الإمام إيه؟ خوفا فتلك عبادة العبيد، طلب الثواب عبادة الأجراء، عبادة يتاجر مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم عبادة صحيحة، ولكن قال عن عبادة الأحرار عبادة الشاكرين قال وهي أفضل العبادة. لاحظ كيفية الاستدلال وتقريب الاستدلال، باعتبار أنها أفضل العبادة إذن من يعبد الله عز وجل طلبا للثواب عبادته لها فضل هنا صحيح. هاي نقطة عقائدية. ويمكن الرجوع أيضا متعرض في كتاب جهل الحديث الأربعون حديثا سيد الإمام رحمه الله متعرض الصواب إلى هذه النكات العقائدية. ومهما يكن أيضا مروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الحديث المشهور: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. والصوم تثبيتا للإخلاص، لذلك قال: وتجب في الصوم النية وتجب القربة، الواو معطوفة، كما تجب النية لأنه لا عمل إلا بنية، كذلك تجب القربة قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشهيد الثاني: أما القربة فلا شبهة في وجوبها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما الوجه يعني قصد الوجه من وجوب أو ندب ففيه ما مر في مباحث الوضوء والصلاة المجلد الأول من شرح اللمعة، خصوصا في شهر رمضان لعدم وقوعه، وقوع الصوم في شهر رمضان على وجهين: لأن متعين الوجوب بالنسبة إلى شهر رمضان ولا يصح فيه صوم غيره. ثم قال: وتعتبر النية، أي تشترط، وتعتبر النية لكل ليلة، كما هو ظاهر الأصحاب وعن منتهى المطلب للعلامة، موجودة العبارة في الهامش الزبدة الفقهية، وعن المنتهى الإجماع عليه، تشترط النية لكل ليلة. ثم قال بعد: والمقارنة بالنية لطلوع الفجر مجزئة من الاجتزاء، والإجزاء مجزئ. مقارنة شنو؟ النية لطلوع الفجر، مقارنة زمان الوجوب والواجب، هذا في بحث الواجب المعلق عن صاحب الفصول رحمه الله، فصول غروية. أكو بحث بالأصول مر عليك في أصول مظفر، الواجب المعلق، تقدم زمان الواجب على زمان الوجوب، يعني يقول لك بأنه بمجرد طلوع أو رؤية هلال شهر رمضان يصبح الوجوب فعليا، ولكن الواجب معلق على طلوع الفجر لأن النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن فيه كلام هذا الواجب المعلق. نعم، ذهب صاحب الفصول وصاحب الكفاية المحقق خراساني والسيد خوي جماعة الإعلام إلى إمكان الواجب المعلق، وقال المحقق النائني بأنه مستحيل، لأن الواجب المعلق إمكانه، لأن إمكانه موقوف على إمكان الشرط المتأخر، والشرط المتأخر محال، فالواجب المعلق محال، مسألة أصولية. مهما يكون الآن قال: والمقارنة بالنية لطلوع الفجر مجزئة على الأقوى إن اتفقت المقارنة، يعني إذا أمكن أن ينوي متى؟ عند طلوع الفجر، لكن هذا متعذر أو متعسر، فلذلك لا بأس أن ينوي من باب المقدمة العلمية الصوم في شهر رمضان قبيل طلوع الفجر من باب إيش؟ المقدمة العلمية. ولذا سيتعرض شارح الشهيد الثاني رحمه الله في هذا المطلب إلى ثلاثة أقوال في المسألة، ثلاثة أقوال. قال: لأن الأصل، لماذا النية مقارنة لطلوع الفجر مجزئة؟ قال: لأن الأصل في النية مقارنتها، هذا يسموه الشرط المقارن. أكو بالأصول الشرط المتقدم والشرط المتأخر، الشرط المقارن. شرط المتأخر كما مرت علينا المسألة بالنسبة لصوم المستحاضة، ارجع للصفحة 151، قال ويصح من المستحاضة الصوم إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري. هاي المسألة تعرض فيها إلى أقوال الشهيد الثاني، احنا مرينا عليها سريعا. هناك قول بأنه لا يجب على المستحاضة الغسل المتأخر، يعني تصوم اليوم هذا يوم السبت ولا يجب عليها الغسل المتأخر، هذا نسميه الشرط المتأخر، بعد غروب الشمس. هذا ما ذكره هو هنا، قال والأول أجود الغسل النهاري. هناك قول آخر يقول لا يجب لأجل صحة صوم المستحاضة الكثيرة، استحاضة الكبرى مش عليها أغسال ثلاثة، يجب عليها لأجل صحة اليوم السابق، يعني هذا اليوم السابق بعد انقضاء اليوم يجب عليها على نحو الشرط المتأخر. صحة صوم اليوم السابق مشروط بإيش؟ بالغسل المتأخر ليلة الأحد، هذا يسموه الشرط المتأخر. السيد البروجردي والمحقق النائيني وجماعة العلماء يفتون أنه لا يصح صوم المستحاضة الكثيرة إلا إذا أتت بالغسل المتأخر ولو بعد انقضاء اليوم السابق اللي هو عند الغروب. بعض الأعلام كالسيد الإمام والسيد الخوئي يقولون الأحوط وجوبا أن تأتي المستحاضة الكثيرة بهذا الغسل المتأخر. ليش؟ مو لأجل صيام اليوم التالي، وإنما للصوم المنقضي اليوم السابق، فلهذا يسمى بإيش؟ بالشرط المتأخر، مع أن الواجب انقضى زمانه بغروب الشمس ثم أتم الصيام إلى الليل، لكن لكي يصح منها هذا الصوم لابد بالإتيان بالغسل المتأخر. رحم الله عليك، واضح المسألة. فهذا يسموه الشرط المتأخر. ما هو الشرط المتأخر؟ أي نفس هذا الغسل، غسل المستحاضة متأخر على إيش؟ على الواجب. احتياطا وجوبيا. سيد الخوي سيد الإمام. بعض الأعلام المعاصرين يقول لا، الأحوط استحبابان كما هو في المنهاج السيد السستاني والسيد محمد السعد الحكيم، يعني مش احتياط وجوبي فضلا عن الفتوى، أحوط استحبابا لأن بعض العلماء يفتي أو يحتاط، فحذرا من شبهة الخلاف شو يسوي الفقيه؟ الأحوط استحبابا للمستحاضة الكثيرة شنو؟ الاتيان بهذا الغسل المتأخر لصحة صوم اليوم السابق. لهذا لاحظ شو قال الشهيد الثاني، ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجبة، شنو الواجب؟ من الغسل النهاري، وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل، ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه، يعني صحة الصوم مطلقا نظرا إلى أطلاق النص والأول أجود، يعني غسل النهاري، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم، يعني بعد الغروب، فلا يكون شرطا في صحته. نعم، شوف رأي الشيخ الثاني، هذا الغسل هو يعني الغسل غسل المستحضة هو شرط في اليوم الآتي ويدخل في غسل الصبح لو اجتمع. إذا كان هذا صوم غسل المستحضة شرط لصحة اليوم الآتي يسموه شرط متقدم، شرط متقدم لأنه متقدم على زمان الصوم. أما إذا قلنا لا هو شرط لصحة صوم اليوم السابق شو يصير؟ شرط متأخر. وقع كلام بين العلماء ثبوتين في إمكانية ومعقولية الشرط المتأخر، لكن فقهيا توجد هذه المسألة، فالعلماء في مقام الثبوت وإن كان فقهيا في مقام الإثبات أكو كلام بالنسبة للشرط المتأخر. ونظير ذلك من قبيل ذلك أيضا إجازة شنه عقد بيع الفضولي، جل فضولي باع مثلا الكتاب فرضا أو باع السيارة أو شيء، الآن المالك أخبر قال ما يخالف مدام فيها مرب... ايه ربح و... ايه ما يخالف. اجاز المال لانه لا بيع لا في ملك، لا شنو يحل مال امرئ مسلم الا بطيبته نفس منه. فاجاز المالك عقد بيع الفضولي. وقع كلام في الإجازة، مر عليك في المكاسب الشيخ الأنصاري، هل في كتاب البيع، هل الإجازة كاشفة أم الإجازة ناقلة؟ إذا قلنا الإجازة كاشفة عن حصول الملكية، يعني كاشفة عن حصول الملكية والنقل والانتقال من حين صدور عقد البيع، هاي يسموه الإجازة كاشفة بنحو الشرط المتأخر. فهذا الشرط ما هو؟ إجازة العقد من قبل المالك شرط متأخر، هذا بناء على كون الإجازة كاشفة. وقول آخر وهو عند المحققين بناء على استحالة الشرط المتأخر، يقول لا الإجازة ناقلة. ما معنى أن الإجازة ناقلة؟ يعني حصل النقل والانتقال، حصلت الملكية من حين إجازة المالك لا من حين صدور العقد اللي كان قبل أسبوع. حتى نقول الإجازة كاشفة بنحو الشرط المتأخر، بل من حين إجازة المالك يصير شرط مقارن، يصير الشرط شنو؟ يعني الإجازة صارت مقارنة لحصول الملكية، مع أن البيع وقع متى؟ قبل 10 أيام، قبل أسبوع، زمان، لكن متى حصلت الملكية للمشتري؟ من حين الإجازة. فالإجازة ناقلة، فصار الشرط أي الإجازة مقارن، لهذا الشرط متقدم متأخر وشنه مقارن. الآن نرجع لعبارة شرح اللمعة. أنا بيّنت هذا المطلب لأن فيه شنه في هذه النكات لمن يقرأ ما وراء السطور. قال والمقارنة بالنية لطلوع الفجر مجزئة. المقارنة بالنية شو تكون؟ صار شرط مقارن. ولكن هذا صعب. أنت الآن مثلا متى يجب عليك صلاة الظهر؟ متى؟ صلاة لدلوك الشمس، صح ولا لا؟ هذا يسموه شرط مقارن. والمقارنة بالنية لطلوع الفجر مجزئة، يعني مين وين قبل طلوع الفجر، وإنما عند طلوع، هذا يصير أمر مقارن مجزئة على الأقوى إن اتفقت، يعني إن أمكن ذلك، أمكنت المقارنة. بس هذا صعب التحقق عمليا، صح ولا لا؟ لأن الأصل في النية لاحظ مقارنتها للعبادة المنوية. لما تريد تكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة مثلا أمر مقارن، مقارنة شنو؟ النية للعبادة المنوية. مقارنتها اكتب زمانا، يعني ما يكون الشرط متأخر زمانا، مثل غسل المستحاضة ألم يتأخر زمانا عن الصوم؟ هذا يسمى الشرط متأخر زمانا. الشرط المقارن زمانا تقارن زمان الوجوب والواجب، لأن العلة فلسفيا لا تتقدم على معلولها. كيف يحصل ملكية مع العلم شنو لم يقع الشرط؟ الشرط يكون متأخر زمانا، يعني هل تقع يقع المعلول والحال أن أحد أجزاء العلة لم يوجد؟ يقولوا فلسفيا هذا يلزم منه تقدم المعلول على، وهو محال، تأثير المعدوم في الموجود. قال وإنما اغتفرت المقارنة هنا في الصوم للعسر بعبارة أوضح، فجاز تقديم النية على طلوع الفجر باعتبار عدم إمكان المقارنة زمانان، مقارنة للنية، مقارنة النية بطلوع الفجر غير ممكن عادة. هذا القول الأول. قول الثاني وظاهر جماعة أي من الفقهاء تحتم إيقاع النية ليلا، تكتب من باب المقدمة العلمية، يعني يجب أن ينوي من الليل الصيام. لحظة، إيش ركزوا دائما على المقدمة العلمية هذه؟ المقدمة العلمية واضح الجواب، كررنا هذا وتكتب على أساس تحفظ المطلب وما تسألني مرة ثانية، لأن الاشتغال اليقيني أحسنتم. أنا الآن فاغسلوا وجوهكم، صحيح يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة، سؤالك وجيه ترى، بس أساس الواحد يستحضر المطلب، السؤال وجيه في حد نفسه. ليش المقدمة العلمية؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الآية تقول فاغسلوا وجوهكم، أنا الآن ما أدري بمقدار الوجه 100%، شو أسوي؟ أغسل زيادة شوية، صح لو لا؟ ليش؟ لأن حتى أطمئن أني قد أتيت بالمأمور به، لأن الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ أحسن، هذا هو. وظاهر جماعة تحتم إيقاع النية ليلا، أي من باب المقدمة العلمية، ولعله تحتم تقديم النية ليلا يعني قبل طلوع الفجر، هذا القول الثاني، لتعذر المقارنة أي زمانا، فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع، فتقع النية بعده أي بعد طلوع الفجر، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها أي في النية. لابد تكون النية كما مر مقارنة، شرط مقارن لا متأخرة زمانا، فحيث تعذرت المقارنة فحينئذ من باب المقدمة العلمية شو يسوي؟ ينوي قبيل طلوع الفجر. هذا الآن قول الثالث من هني. وظاهر الأصحاب أن النية، إذا كم قول في المسألة الآن؟ أشار شيء ثاني، ثلاثة أقوال. القول الأول جواز تقديم النية من دون اشتراط المقارنة لأن مغتفر لتعسرها. القول الثاني كما لعله عن ابن أبي عقيل العماني تحتم أي وجوب النية قبل طلوع الفجر. القول الثالث قال وظاهر الأصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين يكون بعد تحققه، يعني بعد تحقق طلوع الفجر، يعني بعد طلوع الفجر يكون ينوي، لا بأس. هذا مشكل، لابد أن تقع النية شنو؟ إما قبل طلوع الفجر ولا أو مقارنة، أما بعد طلوع الفجر فلا يكون من إشكال، لعله يمكن هناك من يفتي. قال لا قبله، يعني شنو؟ لا قبل طلوع الفجر. لاحظ النية تكون بعد تحققه، يعني بعد طلوع الفجر، يقول هذا ظاهر الأصحاب. إذن قول ثالث المسألة لا قبله قبل طلوع الفجر لتعذره كما ذكرناه عادة. وممن صرح به، يعني النية بعد طلوع الفجر، المصنف في الدروس في نيات أعمال الحج كالوقوف بعرفة، فإنه جعلها مقارنة، يعني النية يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، فإنه جعل النية أي المصنف مقارنة لما بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس من يوم التاسع، فيكون هنا يعني كتاب الصوم كذلك، يعني بعد طلوع الفجر، إلا أنه مشكل، هذا قياس مع الفارق. وإن كان الأحواط، يقول الشهيد الثاني، جعل النية شنو؟ ليلا، للاتفاق على جواز وقوع النية في الليل. الآن ينتقل إلى بحث جديد بالنسبة لمن نسي النية في شهر رمضان، مسألة فيها تفصيل. قال المحقق الحلي في المختصر النافع، أساس تكون الصورة واضحة، نقرأ الآن المسألة من المختصر. قال يجوز تجديد النية في شهر رمضان، أي الفوائد لما تكتبها تنفعك بكرة للمراجعة أو للدرس والتدريس. يجوز تجديد النية في شهر رمضان إلى الزوال مع النسيان، هذا قيد لم يذكره محقق الحلي لكن في الشروح للمختصر النافع موجود. إذا نسي النية الصائم في شهر رمضان مش عامدا، ناسيا. يمتد وقت النية إلى الزوال، يعني مثلا الساعة 8-9 الصباح تذكر، يجدد النية ويصح صومه. واضح المسألة؟ أما لو لم يجدد بعد التذكر بطل صومه. هذه المسألة. قال والناسي لها، أي للنية، ليلا، على التفصيل طبعا ليلا أو مقارنة لطلوع الفجر، والناسي للنية ليلا يجددها إلى الزوال، يعني يمتد وقت النية إلى الزوال. على المشهور إذا حبيت تكتب، بل عن المنتهى للمحقق للعلام الحلي عفوان أنه إجماعي موضع وفاق بين الأصحاب. هذا هو المشهور، أن وقت النية يمتد إلى الزوال في شهر رمضان، بمعنى أن وقتها وقت النية يمتد إليه، يعني إلى الزوال. سؤال، لو لم يتذكر إلا بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، شو يسوي؟ قالوا يمسك ويتم صومه، ولكن يجب عليه القضاء. لاحظت استمر وين تظهر؟ ولكن يجب الفور بها، أي بالنية عند ذكرها، حينما يتذكرها قبل الزوال يجدد النية ويصح صومه. ليش؟ لزوال عذر النسيان بعد تذكر. فلو أخر النية عنه، عن الذكر، عامدا، الأصل في القيود أن تكون احترازيا، عامدا، بطل الصوم ويجب عليه القضاء. هذا في شهر رمضان، يعني هذا الحكم، وهو جواز تجديد النية وامتداد النية إلى الزوال، هذا في شهر رمضان، وأيضا الصوم المعين. وذلك إذا حبيت تكتب للروايات المعتبرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في الهامش الزبدة الفقهية، عن أبي الحسن عليه السلام: فالرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان. لاحظ الرواية، قال: وإن لم يكن نوى ذلك من الليل، قال عليه السلام: نعم، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا. ورواية ثانية هم أنقل لكم من الوسائل، صحيح الجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان، لا الآن هذا في القضاء عفوا، احنا قرأنا الرواية بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان، هاي الرواية اللي قرأناها. قال: أما غيره، غير شهر رمضان، غير المعين، كالقضاء مثلا، قضاء الصوم في شهر رمضان، والكفارة، والنذر المطلق، وبدل الهدي، ماكو صيام بدل الهدي 3 أيام في الحج و7، فيجوز تجديد النية قبل الزوال وإن ترك النية قبل الزوال عامدا، يعني أصبح ولم يكن ناويا للصوم، الآن بدأ له أن يقضي ما عليه من صيام شهر رمضان. المرأة ما كانت ناوية للصوم، عليها 5 أيام مع الحيض مثلا، تقضي صح ولا لا؟ تقضي الصوم، فبدأ لها أن تصوم الساعة 10 صباحا قبل الزوال، يجوز ذلك؟ نعم، لقضاء صوم شهر رمضان. لم تكن ناوية للصوم من الليل ولكن بدأ لها ذلك، هل يجوز؟ نعم، للروايات المعتبرة، منها هاي اللي الآن قلت، صحيح الجميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار. واضح المسألة؟ إذن اختيار يمتد له شنه الوقت إلى الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان. هذا الفرق بين قضاء شهر رمضان ونفس الصوم الواجب في شهر رمضان بالنسبة إلى النية. لذلك قال بل ولو نوى الإفطار بين قوسين يعني القاطع، يعني كان ناوي ارتكاب المفطر في الصباح الساعة 7-8 يسوي له فطور كبدة مثلا شي كذا، بس بعدين قالت تدري خلني أصوم. قالت المرأة لا تريد الصوم الآن عليها قضاء وقريب شهر رمضان الحين شعبان خلها تصوم، فإذا نوت الصوم قضاء صح صومها. أما في شهر رمضان مرت مسألة موارد وجوب القضاء دون الكفارة، ما لو أخل بالنية مجرد الإخلال بالنية بطل الصوم ويجب عليه القضاء، إما فتوى كما عند بعض الأعلام أو احتياطا وجوبيا كما عند السيد السيستاني وسمح مسعيد الحكيم. وأما صوم النافلة ففيه روايتان، هذه عبارة المحقق في المختصر، أي صوم النافلة حبيبي في روايتين. رواية تقول كالواجب قال في المختصر النافع، والمندوب فيه روايتان أصحهما مساواة الواجب. يعني المحقق الحلي في كتاب المختصر شو يقول؟ مختصر الشرائع مختصر النافع كالواجب، صوم المندوب إلى الزوال فقط، بعد الزوال ماكو صوم مندوب. هذه رواية لأن روايات متعارضة. وقول آخر شوف شو يقول، فالمشهور أنه كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني كالواجب فقط إلى الزوال مثل القضاء، يمتد الوقت شنو؟ إلى الزوال. وقيل ولكن احنا نقول وهو الأقوى، إذا حبيت تكتب بامتداد النية في صوم تنفعك ترى هاي إذا كتبت. وقيل إيه صار أوضح بعدين لما تراجع. وقيل وهو الأقوى احنا نقول بامتداد النية في صوم النافلة إلى الغروب، يعني يقول شيء ثاني وهو حسن. هذا أقوى فتوى طبعا، بلي الأقوى الأظهر، لأنه قيل مشعر بالتضعيف. نحن نقول لا، هذا اللي تقول عنه أنت قيل هو الأقوى. لهذا الشهيد الثاني قال وقيل بامتداد النية في صوم النافلة إلى الغروب، وعلق بعدين قال وهو حسن هذا القيل. إذا يقوي هذا القول. أنت عندك مشكلة ولكن عندي مشكلة. لا هو بدأ في البداية أنه قيل، بس بعد إيه بس بعد ذلك عقب قال هذا اللي تقولوا أنتم قيل نحن نختاره وهو الأقوى. وهو حسن. ليش؟ اكتب لموثقة أبي بصير هذه الرواية في الوسائل، بلي في الوسائل وموجودة عندك في الهامش. يقول وقيل إلى الغروب كما عن الصدوق والشيخ عن الطوسي وابني حمزة وزهرة، ابن حمزة وابن زهرة، والحلي يعني ابن إدريس، والعلامة يعني العلامة الحلي، والشهيد يعني الأول في الدروس لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع، متطوع يعني ندبا تعرض له الحاجة، قال عليه السلام هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر يعني بعد الزوال ثم بدا له أن يصوم، فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء. وأوضح من ذلك دلالة رواية أخرى لكن أنقلها من الأسائل عن الصادق عليه السلام، صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت إلى الغروب، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر. ما أذكر الآن الصفحة وكذا، صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت. زين تراجع الوسائل مجلد العاشر كتاب الصوم. ثم قال كن كمل المطلب بعد، والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر الكريم، أي شهر رمضان، يعني ينوي نية واحدة لصوم تمام الشهر الكريم مجزي. هذا هو شنو؟ هذا هو المشهور بين القدماء وهو الاكتفاء يعني الاجتزاء بنية واحدة للشهر الكريم بلغنا الله وإياكم ذلك وجميع المؤمنين ونحن في خير وعافية وأمن وأمان. وادعى المرتضى علم الهدى صلى الله على المرتضى. وادعى المرتضى إلى الشيخ الطوسي كان يصلي على المرتضى، يقال له تصلي على المرتضى، قال وكيف لا يصلى على المرتضى. وادعى السيد المرتضى في المسائل الرسية فيه الإجماع، دعوة الإجماع. أكو رواية جميلة هنا عن الصادق عليه السلام: إذا جئت بصوم شهر رمضان، إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم، يعني من صوم مندوب وكذا. إيه؟ إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم. لذلك قال: والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر، يعني شهر رمضان. وادعى المرتضى في المسائل الرسية فيه الإجماع، وكذا ادعاه الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي، ووافقهم من المتأخرين المحقق في المعتبر، المعتبر شرح المختصر، والعلامة في المختلف، استنادا إلى أن شهر رمضان عبادة واحدة، صوم شهر رمضان. والأول شنو الأول؟ وهو إيقاع النية لكل ليلة. قال أولى، يعني أحوط أولى، الأحوط الأولى. بعبارة أخرى نقول الأقوى جواز الاكتفاء بنية واحدة للشهر الكريم، وإن كان الأحوط الأولى النية لكل ليلة ليلة، وهذا يدل على اختيار الاجتزاء بالواحدة، النية الواحدة. وبه صرح أيضا في شرح الإرشاد وفي الكتابين بيان والدروس، وفي الكتابين اختار التعدد، تعدد النية. إذا تنطوني وقت حتى نكمل هذا المطلب لأن مناقشة مو أكثر. الآن يبغى يناقش الشهيد الثاني، يقول: وفي أولوية تعدد النية عند المجتزئ بالواحدة نظرون. ما قال الأحوط الأولى نية لكل ليلة؟ نظرون. قال ليش نظر؟ لأن جعل صوم شهر رمضان عبادة واحدة يقتضي عدم جواز تفريق النية على أجزائها. إذا عبادة واحدة لتقول نية واحدة، إذا عبادة متعددة تعدد نية، خصوصا عند المصنف أنه قطع أي جزم بعدم جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء، وإن والاستباحة المطلقة. يقول بما أن الوضوء عبادة واحدة مثلا، فإنه قطع بعدم جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء لكونه عبادة واحدة. نية واحدة لعبادة واحدة، نية متعددة لعبادة متعددة، هذا هو وجه النظر. وإن والاستباحة المطلقة فضلا عن نية الاستباحة لذلك العضو من أعضاء الوضوء. نعم، يقول: من فرق، يعني فصل بين العبادات وجعل بعض العبادات مما يقبل الاتحاد وحدة النية والتعدد كمجوز تفريق النية في الوضوء، يأتي عنده هنا يعني صوم شهر رمضان الجواز من غير أولوية. ماكو أولوية بعد، ما دام يجوز التعدد يجوز الاتحاد، ليش بعد تقول الأحوط الأولى؟ ما له معنى الأولوية اللي تقول، لأن الأولوية تناسب الاحتياط وهو منفي هنا باعتبار جواز كل من الأمرين، نية واحدة أو نية متعددة، من أين جاءت الأولوية؟ هذا هو النظر. وإنما الاحتياط هنا الجمع اللي بينا احنا، جواز الاكتفاء بنية واحدة وإن كان الأحوط الأولين وشنه لكل ليلة، هذا معنى الجمع بين نية المجموع للشهر الكريم والنية لكل يوم. ومثله، مثل هذا الاحتياط، يأتي عند المصنف في غسل الأموات، مش ثلاثة أغسال، حيث اجتزأ في الثلاثة بنية واحدة لو أراد الاحتياط بتعددها لكل غسل فإنه لا يتم إلا بجمعها ابتداء ثم النية للآخرين، يعني الغسل بالصدر مثلا أول شيء شنو صدر ثم كافور مع القرى الآخرين يعني الاثنين الأخيرين مش الآخرين، ثم النية للآخرين بالي. وإن كان الأولى شنه نية أولا لثلاثة أغسال غسل الميت ثم لكل غسل غسل، مش أنه ينوي نية واحدة إجمالية للثلاثة ويشرك في النية الأولى هذه الغسل الأول ثم نية خاصة للثاني نية خاصة للثالث كما يقول الشهيد الثاني، لا الأولى نية واحدة للثلاثة ثم نية للأول نية للثاني نية للثالث ومهما يكن. ثم قال ويشترط فيما عدا شهر رمضان التعيين، كن يعين لصلاحية الزمان في غير شهر رمضان ولو بحسب الأصل له ولغيره، بخلاف شهر رمضان لتعينه بعد شهر رمضان شرعا للصوم لا يقع فيه غيره فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعينه، وشمل ما عداه النذر المعين. ووجه دخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب الأصل، والأقوى يقول إلحاق النذر المعين، مش النذر مطلق، نذر مطلق مقابل نذر معين إن ينوي هذا اليوم بخصوصه، والأقوى إلحاق النذر المعين بشهر رمضان إلحاقا للتعيين العرضي يعني بالنذر المعين بالأصلي اللي هو شهر رمضان الأصلي لاشتراكهما في حكم الشارع بالتعيين، ورجحه في البيان وألحق به الندب المعين كأيام البيض، ماكو أيام مستحب فيها الصوم ستأتي إن شاء الله أيام المستحبة كثيرة كأيام البيض ما تحتاج تعيين هي متعينة ما عدا صوم يوم العيدين وعاشوراء شماتة. وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب الحق، لأنه لاحظوا يا لحظات صوم طول السنة هذا مستحب عدا الأيام المحرم فيها الصوم مثلا كصوم يوم العيدين، ولهذا الحق مطلق المندوب لا فقط الندب المعين لتعين المندوب شرعا في جميع الأيام أيام السنة إلا ما استثني كيوم العيدين، فيكفي نية القربة وهو حسن، وإنما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيينه بشرط أن لا يعين غيره وإلا بطل فيهما على الأقوى، لأن ما قصد ما قصد لم يقع، المقصود هو شنو صوم شهر رمضان في شهر رمضان لعدم نية المطلوب شرعا فما وقع لم يقصد، وعدم وقوع غيره فيه أي في شهر رمضان هذا مع العلم أنه شهر رمضان، أما مع الجهل بأنه شهر رمضان كصوم آخر شعبان شو يسموه يوم الشك إليه اسم ثاني بعد عند العوام يوم صوم القرش مش سموه أي سموه القرش أما مع الجهل به بأنه شهر رمضان كصوم آخر شعبان بنية الندب أو النسيان فيقع يعني يجزي فيقع عن شهر رمضان تكتب إجماعا وللنصوص المعتبرة كصحيحة الأعرج وصحيح معاوية بن وهب وموثق السماع الروايات موثق السماع في الهامش عن أبي عبد الله عليه السلام إنما يصام يوم الشك أو إنما يصام يوم الشك من شعبان صوم بنية أنه من شعبان ولا يصوم أنه من شهر رمضان بالي. وفي رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه جميلة الرواية يقول لأن أصوم يوما من شعبان يعني أنوي أنه من شعبان يوم الشك أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان، كيف يعني أفطر يوم شهر يعني لو نوى يوم الشك أنه من رمضان بطل صومه وإن كان كذلك كما صرحت به الروايات. نعم أكو كلام بالنسبة للترديد في النية، بعض الأعلام يقول يجوز الصوم يوم الشكر مع الترديد في النية إن كان من رمضان مستحب يقع، وإن كان عفوا إن كان من شعبان فيقع مستحبان، وإن كان من شهر رمضان يقع شنو؟ إلا أن السيد الخوي رحمه الله يقول لا يصح الصوم مع الترديد في النية، وهذا هو الأحوط، تصومه بنية أنه من شعبان، فإن كان بان من رمضان فإن بان أنه من رمضان أجزأ. في الختام نقرأ هذه الرواية من الوسائل صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، لأن راح يجينا الآن سلام الله عليه كيف يثبت هلال الشهر الكريم بالرؤية والشيعة مفيد للطمئنان إلى آخره. الرواية عن الصادق عليه السلام صحيحة تقول قال قال أبو جعفر عليه السلام، الإمام الصادق يروي عن أبي سلام الله عليه، من صلى الخمسة وصام شهر رمضان وحج البيت ونسك نسكنا واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.